إن كانوا في هذه المسألة لا نرجع خلص عليه إن شاء الله ما أرجع أخذ أتمنى هذا أشكل عليه في القاعدة التي ذكرنا أنه لا يوجد حكم شرعي يختص بالشخص لعلمه وإنما يختص به لوصفه. عرفت؟ طيب نقول أورد علينا قصة سالم مولى أبي حليفة وكان هذا قد تبناه أبو كثير حليفة رضي الله عنه تبنى ولما أبطل الله التبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج فشق عليه دخوله وخروجه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أرضعيه تحرمي عليه. وجه الإشكال أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة مولى حذيفة واضح؟ الجواب عن هذا السؤال أولا التسليم بأن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير وهذا مذهب الظاهرين. الظاهرين يقولون إن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاء الصغير لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولحديث سالم مولى أبي حليفة مولى حليفة هو حليفة ولا أبو حليفة نسيت نعم نقول سالم حتى نتركها إن شاء الله. طيب ويرون أيضا عن الظاهرية أن رضعة الواحدة محرمة وعلى هذا فإذا أرادت امرأة من شخص يتردد عليها أو لا يتردد أن يكون ولدا لها تعطيه فنجالا من حليبها ويكون ولدا لها وهذا يفرج عنا كثيرا في ضيق المحرم في السفر. فإذا أرادت امرأة أن تحج أو أن تسافر وليس لها محرم تختار واحد من الشارع وتعال تفضل وإذا عندها دلة من حليب من ثديها تصب له فنجالا واحدا فإذا شربه صار ولد الله وقال يلا همشي ناخذ تذكرة لي ولك. على كل حال هذا رأيهم واستدلوا بالعموم وأمهاتكم التي أرضعنكم واستدلوا أيضا بحديث سالم وهو من أصح الأحاديث. أما الجمهور فأجابوا عنه بأحد أجوبة ثلاثة وأقول بالجمهور يعني باعتبار العموم لا باعتبار كل فرد واحد كل فرد منهم. منهم من قال إن هذا منسوخ إن هذا منسوخ والمنسوخ يبطل حكمه. ومنهم من قال إنه خاص بسالم مولى حذيفة الطيب أو أبي حذيفة سبحان الله الذي لا ينسى طيب. ومنهم من قال إنه ليس بمنسوخ ولا خاص وأنه إذا وجدت حال كحال سالم فإن إرضاع الكبير يحرم. لكن ما هي الحال؟ هل هي مطلق الحاجة أو الحاجة التي تنبني على التبني؟ نعم إذا قلنا بالثاني

لأن أباهم الشيطان إبليس وقد خلقه الله من نار. ثم إن هذا العالم فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك وفيهم المسلمون وفيهم الكافرون. وإن كان أصل إبليس كافرا لكن فيهم المسلم فيهم الصالح فيهم طالب العلم فيهم العابد. نعم يقول المؤلف رحمه الله كل إنسان وكل جنة في دارنا أو نعيم جنة. يعني هذا ما قال إما النار وإما الجنة ولا ثالث لهما. ودليل الأول في دارنا قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس هن. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس هن. وهذا نص صريح بأن النار يدخلها أمم من الجن وأمم من الإنس، وهو محل إجماع من العلماء أن كافر الجن في النار ككافر الإنس. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الجن وأنا منا المسلمون ومنا، يعني دليل آخر، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واضح حديث أن الكافر ما يجن في النص في النص والإجماع ولا خلاف ذلك، لكن المؤمن من الجن هل هو في الجنة؟ في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة ولكن يجن من النار، وكفى بذلك راحة، لأنهم من قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ولم يذكروا جزاء لهم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قالوا هؤلاء تحروا رشدا أو تحروا سلوكا طيبا ومعاملة حسنة، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فسفر. وقال بعض العلماء بل إن مؤمنهم في الجنة كمؤمن الإنس، واستدلوا لذلك بآية في سورة الرحمن، فإن الله تعالى يخاطب فيها الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما ثواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذا لمن؟ من جن والإنس. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا لمن؟ من الجن والإنس. السياق واحد والخطاب واحد. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى أن قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فلم يطمثهن إنس فيشهدهن على الإنس ولا جان فيشهدهن على الجن. وهكذا في الجنتان الاخريان.